فالآية خبر عن حكمة الله في خلق الجن والإنس أنه عبادته، والعبادة هي التوحيد، والعبادة هي التوحيد، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه، فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإجابة، أي وحدوه فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإجاب، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تعبدوا إلا إياه لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، فقضى الله شرعا أن نعبده أي نوحده، فقضى الله شرعا أي أن نعبده أي نوحده، والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الآية، والحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح،

وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء ترجع كلها إلى القرآن. وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء كلها ترجع إلى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية خاصة، ولكنه أوصى أصحابه في غير حديث بكتاب الله، فأخبر كل واحد منهم بشيء من كتاب الله يناسب الحال التي تكلم فيها بما تكلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، فهم يعرفون توحيد الله فهو أصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عنهم الجزاء المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه أن الله لا يعذب من عبده. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات دون المسائل الكونيات القدرية، دون المسائل الكونيات القدريات. فلو سئل أحد ما حكم صلاة الوتر فقال لعدم علمه بحكمها الله ورسوله أعلم، كان جوابه صحيحا. وإذا سئل بعد هذا الحر متى يطلع سهيل، يعني نجم سهيل، فقال الله ورسوله أعلم، فقوله إيش؟ فقوله لا يجوز، محرم لاختصاص علم الحوادث الكونية بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وتقدم أن أصل الفضل هو الزيادة، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره. وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، أحدهما أنها اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أنها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. نعم.

وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عدد. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. صار واضح الحين؟ هذه طريقة فهم كتاب التوحيد، أن تشتغل بهذا حتى تفهم التوحيد. أما الاشتغال تفسر الآية كاملة، إن إبراهيم، يجب إن إبراهيم إبراهيم، والقراءة الأخرى إبراهام، والكلام على اللفظ هذا إبراهيم هل هو عربي أم سرياني، ثم الكلام عن أوصاف إبراهيم الأربع المذكورة في الآية واحدا واحدا، يبدأ في كان أمة ومعاني الأمة في القرآن الكريم، ثم قانتا معاني القنوت والحديث الوارد فيه ذلك، كل قنوت في القرآن فهو طاعة، إلى أن يفسر الآية كامل على هذا النحو، ثم لا يصل إلى مقصود المصنف في أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك العلم سهل صعب، أما سهولته فلقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. والدين يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صعبا في أصله، لكنه يكون صعبا لمن لم يعرف طريقه. الذي لا يعرف طريق العلم يصعب عليه، ولذلك يعرض عنه، وإذا أخذ منه شيئا لا ينبل فيه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات. والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد. وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهم موصوفون بهذه الصفات الأربع الدالة على تحقيقهم التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها.

مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الخوف منه. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في دعائه بقوله واجنبني، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام التي هي من الشرك. والدعاء بالمجانبة يدل على شدة الخوف منه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه. والآخر كون الداعي بهذا من؟ هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كون الداعي بهذا وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام، الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام. فإذا كان إبراهيم المحقق للتوحيد يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى أن يخاف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، ثم عينه فقال الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في أنه يخاف الشرك ويحذر منه. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. وإذا كان الخوف يشتد مع الشرك الأصغر فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر، فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، دخل النار، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك من أسباب دخول النار بل هو أعظمها، وهذا يوجب الخوف منه، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك. نعم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد

بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، لأنه مقصود المصنف في الأصل، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهي جعل العبد عمله لله، وهي جعل العبد عمله لله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيها والتي بعدها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له، فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له. وهذه هي حقيقة التوحيد، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد، فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده. أما المشركون فيحبونه ويحبون معه غيره عبادة، وأما المشركون فإنهم يحبونه ويحبون معه غيره عبادة. فحقيقة التوحيد التي مدحوا بها في هذه الآية من سورة البقرة أنهم يفردون الله بعبادتهم، ومن جملتها محبته سبحانه وتعالى. والدليل الخامس

أحدهما أنها مسألة واحدة تقع موقع جمع بعظمتها، أنها مسألة واحدة تقع موضع جمع لعظمتها، وهي أطول مسألة ذكرها المصنف في كتاب التوحيد. والآخر أنه ذكر واحدة وترك باقي المسائل لاستنباط المتعلم، أنه ذكر واحدة وترك مسائل لاستنباط المتعلم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، ولبس الخيط والحلقة يكون عادة لرفع البلاء أو دفعه، والفرق بينهما أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول، أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول. وما ذكره المترجم وما ذكره المصنف هو باعتبار العادة الجارية، أن من يلبسها يلبسها لرفع البلاء أو دفعه، فمثله من يلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لجلب الخير وزيادته، لجلب الخير وزيادته. فصار لبس الحلقة والخيط وما في معناهما له باعثان، له باعثان: أحدهما دفع البلاء أو رفعه، دفع البلاء أو رفعه، والآخر تحصيل الخير أو تكثيره، تحصيل الخير أو تكثيره. وهما يشتركان في حكمهما أنه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري، لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري. فالعبد أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، ويعلم نفع السبب إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر، إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر. فمثلا عرفنا بطريق الشرع أن القرآن من أسباب مداواة المرضى، وعرفنا بطريق الشرع أن الصدقة من أسباب زيادة المال، وعرفنا بطريق القدر أن استعمال الحبوب المعروفة بالبنادول من أسباب سكون صداع الرأس، وعرفنا بطريق القدر أن من لزم التؤدة في معاملة الخلق حصل ما يريده ولو طال الزمن. فهذه أسباب عرف نفعها بطريق الشرع أو بطريق القدر، وتارة يجتمع في السبب طريق الشرع والقدر معا، فإذا اتخذ سبب لم يثبت كونه كذلك فهو من الشرك الأصغر، فإذا استعمل سبب لم يعلم أنه كذلك فهو من الشرك الأصغر، كالذي يعلق حلقة أو خيطا لدفع البلاء أو رفعه أو جلب الخير أو تكثيره، فهذا لم يعرف لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر حصول ذلك دفعا أو جلبا، فيكون من الشرك الأصغر. واضح هذه القاعدة في الأسباب؟ واضح ولا غير واضح؟ واضحة؟ طيب الآن يعلقون يعلقون سوار معدني، الذين يعلقون سوار معدني يقولون لتفريغ الشحنات الكهربائية وسكون الأعصاب ونحوها، ما حكم ذلك؟ إبراهيم ها؟ لماذا؟ وكيف عرفنا أنه ليس سببا؟ أحسنت، هو من الشرك الأصغر، لأنه لم يثبت كونه كذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. فبطريق القدر لم يثبت من الجهات المعتمدة عالميا في الطب أن هذا السوار له تأثير، بل ثبت بضد ذلك أن هذا السوار من بيع الوهم، وأنه شيء افترته بعض الشركات الصينية وانتشر في العالم حتى وصل إلينا، فاستعماله لا يجوز، وهو من جنس المذكور في الترجمة. والشر يتطور كالخير، فيتجدد للناس الآن من أحوال الشر في الشرك ما لم يكن من ذي قبل. فالناس كانوا يعرفون الحلقة والخيط يعلقونها، الآن تطور هذه الأسورة وغيرها، هي من جنس ما تجدد للناس في صور الشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، كإبطال تعلق المشركين بأصنامهم أنها تنفعهم، فلما أبطلها الله سبحانه وتعالى علم أن كل ما لم يثبت كونه سببا فهو باطل، كبطلان الانتفاع بالأصنام. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث رواه أحمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. فالأول يختص بالمشرك الواقع في الشرك الأكبر الخارج من الإسلام، يختص بالمشرك الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، والثاني يقع لمن دونه ممن يتلبس بالشرك الأصغر، يقع لمن دونه لمن يتلبس بالشرك الأصغر. وكلاهما مما يحتمله الحديث، وكلاهما مما يحتمله الحديث. فإذا كان لابس الحلقة والخيط يعتقد أنها سبب، يكون الحديث للتهديد، يكون الحديث للتهديد، فهو واقع في الشرك الأصغر ولم يخرج من الإسلام. وإن كان يعتقد أنها بنفسها تؤثر في الدفع والجلب فهذا خارج من الإسلام، فهذا خارج من الإسلام، لأنه اعتقد فيها الاستقلال بالتأثير. والمراد من الحديث هو الأول، والمراد من الحديث هو الأول من كونه تهديدا، هو أنه يراد به التهديد. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة، الحديث، رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه